التقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وتبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة، برنامج هادئ هادف يجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي والمنهج التربوي، نقدم في كل حلقة من حلقاته كما اتفقنا كلمة واحدة نقف في محراب معانيها، نستلهم الدروس والعظات والعبر، ونغوص في بحرها الزاخر، نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ونطوف سويا في بستانها الماتع، نجمع الرحيق والزهر والثمر. وكلمة اليوم هي القرآن. ما أشرفها من كلمة، وما أروعها وأكملها وأجملها من كلمة، القرآن. القرآن النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة والنور المبين والذكر الحكيم وحبل الله المتين والصراط المستقيم. القرآن الذي ما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا لتسعد به البشرية عامة والأمة خاصة. قال تعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. أي ما أنزل الله عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم لتشقى بأوامره أو بنواهيه أو بحدوده، أو لتشقى به أمتك من بعدك، بل ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتحيي به أمة، وإلا لتقيم به للإسلام دولة، وإلا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق، وإلا لتدل الخلق على الحق تبارك وتعالى، ولتبين لهم الغاية التي من أجلها خلقوا والوظيفة التي من أجلها ابتعثوا. القرآن ما أحوج الأمة الآن بصفة خاصة إلى أن تعود إلى القرآن، وما أحوج البشرية بصفة عامة إلى أن تعود إلى القرآن. فوالله البشرية الآن يلفحها ويحرقها حر الهاجرة القاتل، ويقتلها ويدمرها طول المشي في التيه والظلام. بشرية الآن محرومة من نعمة الأمن والأمان، على الرغم من كثرة الاختراعات الأمنية المذهلة. البشرية الآن محرومة من نعمة استقرار الضمير وراحة البال وانشراح الصدر، ولا سعادة للبشرية عامة وللأمة خاصة إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن. والعودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والحديث عن فضل القرآن أيها الإخوة والأخوات حديث طويل بطول آيات القرآن، بل بطول كلماته، بل بطول حروفه، حديث عظيم بعظمة القرآن، حديث جليل بجلال القرآن. أقول إن فضل القرآن على أي كلام كفضل الله على كل خلقه، إن فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلقه. فمصدرية القرآن دليل عظمته، دليل إعجازه، مصدرية القرآن دليل عظمته، دليل إعجازه، دليل بلاغته، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الحق جل وعلا، بل وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، والتي ستظل باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلقد تحدى الله جل وعلا بهذا القرآن العظيم أرباب البلاغة وأساطين اللغة وفرسان البيان في أرض الجزيرة، ولا زال التحدي قائما في عصر الذرة، في عصر الذرة، في عصر العلم، في عصر الفضائيات والإنترنت، لا زال التحدي قائما. فلقد تحدى الله جل وعلا بهذا القرآن أرباب البلاغة في أرض الجزيرة ممن زعموا أن هذا القرآن من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا خفف التحدي، فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور فقط، فقال جل جلاله: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات. فعجزوا، لم يستطيعوا، فخفف التحدي إلى أقل درجة، فطلب منهم أن يأتوا بسورة واحدة فقط، فقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفلوا. نعم، يبقى هذا الحكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن مصدريته دليل إعجازه، دليل بلاغته، دليل عظمته، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن جميل ما قاله عليه الصلاة والسلام في فضل القرآن، قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فيا أيها الأخ الفاضل الكريم، اقرأ القرآن ولو شعرت بمشقة، وأنت يا أختاه اقرأ القرآن ولو تتعتعت في القراءة، ولو كانت القراءة عليك ثقيلة شاقة صعبة، اقرأ القرآن. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. بل خذوا هذه الرواية الجميلة، ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله، ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. هيا استعد أيها الحبيب، فأنت ربما تستمع إلى هذه الحلقات في شهر القرآن، في شهر الصوم، فأخرج كتاب الله تبارك وتعالى واجعل لنفسك وردا يوميا معه. من قرأ حرفا